ويقرأ أمه أمهن نسيان، يعني ذكر بعد أن نسي. وهذه القراءة ما أعرف هل هي سبعية أو لا، ولكن الظاهر أنها ليست سبعية، ولهذا قرأها في يقرأ، قرأها يقرأ. وقال ابن عباس يعصرون الأعناب والدهن، تحصنون تحلسون. نعم وشون عندك؟ طيب يعني ذكرنا مسائل تحتاج إلى بحث، ما هي؟ نعم تراجعونا؟ ما في شيء؟ من ذكرت؟ لا ما انت ما ظني من ذكر. ها ما هي عندي الظاهر انها زائده، لان حتى ما اشار الى نسخه. اصبر، لا في نسخه من ذكرت. ها تقرأ أمهن؟ لا أمهن يعني نسيان، بعد نسيان. لا ما هي نس، ما فيها تاء يعني بعد أمهن عندك؟ يقرأ أمهن بنسيان. نسيان عندك وانت؟ طيب ما هي؟ ما لك مصر؟ نعم ما؟ ما أخذ كنا؟ سألك ما بعد نعم، من المعروف أنها قطعنا يدهن عند امرأة العزيز، وأنها أقرت عندهم بأنها راودت، لكن قال ما خطبكن إذ راودتن، يعني الخطاب للمجموع لا للجميع، لا لكل واحدة. ولعله أي الملك يعني استعظم أن يخاطب هذا، أن يخاطب امرأته بهذا فيقول ما خطبك. نعم. ليش؟ نعم. إيه نعم. طبعا يحذف الفاعل للعلم به أو نعم، مثل قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيف. وما أدري ما أدري، لكن قد يقال هذا وقد يقال إنه للعلم به. نعم ها ما في شيء، يلا نقرأ شيء. كم من نقطتين هذا نوع ثلاثة ها نينا ما ذكر شيء، ما ذكر شيء. والثالثة طيب من يحقق لنا الأولى؟ يأتي لنا بخبرها. عندك استعداد؟ طيب والثاني أنت عجيب، انكسر بالتفاصيل